وسلم إنه نذر في الزمن الماضي الذي كان فيه كافرا أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، لأن هذا النذر نذر طاعة، وهو الاعتكاف للعبادة في المسجد الحرام. وحينئذ الاعتكاف هو عبادة وقربة لله. وإن كان الناذر نذر وهو في حال كفر، إلا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وإن كانت لا تصح منهم حال كفرهم، لكنهم يحاسبون عليها ويعذبون بها. فكذلك إذا أسلم الإنسان وهو قد ألزم نفسه بعبادة في حال كفره، فإنه يلزمه تنفيذها عندما تكون صحيحة منه، وإلا فإن فروع العبادة لا تصح من الكافر، لا يصح منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا غيرها، لكنه مطالب بها ويحاسب عليها. فإذا أسلم وكان قد نذرها أو جبها على نفسه من غير أن تجب عليه بأصل الشرع، فإنه يلزمه الوفاء بها. وأما ما وجب بأصل الشرع فإن التوبة تجبه وتمسحه، وأما ما أوجبه على نفسه من غير إيجاب الشرع له كالنذر والكفارة، فإنه يلزمه أن يفي به. ومن ذلك هذا النذر الذي نذره عمر رضي الله تعالى، فاعتكف ليلة في المسجد الحرام. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ومن ذلك قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله، والمعتكف متفرغ للعبادة لا يشتغل بغيرها. واستدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، فإن عمر اعتكف ليلة والليل ليس فيه صيام، فيصح من الإنسان أن يعتكف من دون صيام. فالصيام عبادة والاعتكاف عبادة أخرى، وليس من شرط الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، وإلا للزمه الصوم ولا صوم في الليل. وأخذ من هذا العلماء أو بعضهم أن الاعتكاف ينبغي أن يكون زمنه طويلا بحيث لا يقل عن ليلة. وإن كان بعض أهل العلم، قد تكلمنا عن هذا في دروس مضت، قال إنه يجوز للإنسان أن يعتكف ولو ساعة، كمن جاء ليصلي المغرب والعشاء فأراد أن يجلس بينهما فنوى الاعتكاف من حين دخوله المسجد إلى أن يخرج بعد العشاء. لكن الذي عليه كثير من محقق العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في زمن طويل يصدق معه حبس النفس ولزوم المسجد لزوما بينا ظاهرا حسب العرف. وقالوا أقل ما يكون ليلة ونحوها. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المسائل المتعلقة بالنذور والإيمان، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يثبتنا على طاعة الله، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يدخل بالآيات القرآنية والأحاديث أذكار الصباح والمساء في دورات المياه؟ نقول لا ينبغي للإنسان هذا. كلام الله تعالى وما فيه ذكر الله تعالى يجب أن يعظم ويحترم. لو كان شيئا يسيرا كمثلا اسم عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك في مكتوب معه في ورقة أو نحوها فإنه يضعها في أعلى جسمه كما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه في عمامته وخاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدخول للخلاء وضعه في عمامته. وأما إذا كان قرآنا أو آيات فإنه يجب أن يضعها خارجا ولا يدخل بها. يقول إنسان بدأ في سنة الفجر وبعد تكبيرته للإحرام أقيمت الصلاة، هل يقطعها بسلام أو بدون سلام؟ نقول إذا كان يستطيع أن يتمها خفيفة فإنه يتمها، لكن الذي يظهر لي أنه يفوته شيء كثير من الركعة الأولى، في هذه الحال يقطعها ويخرج من الصلاة ولا يحتاج الأمر إلى سلام، لا يحتاج الأمر منه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يخرج منها بنية الخروج من الصلاة. شيخ إذا قضى الركعة الأولى، نعم إذا قضى الركعة الأولى، إذا كان أدى الركعة الأولى من السنة فإنه يتم الباقي خفيفة وباستطاعته أن يدرك الإمام في أول الصلاة. يقول إذا أقيمت صلاة الصبح، إذا قمت إلى صلاة الصبح متأخرا وعلي غسل ولكن لا وقت لأن وقت الصلاة قد حان، ماذا أفعل؟ عليك أن تغتسل، وإذا كان غسل جنابة عن جماع فإن الإنسان يسن له أن يغتسل قبل أن ينام ولا يؤخر الغسل إلى ما بعد قيامه فيحصل له مثل ما ذكر السائل. الإنسان ينبغي له أن يغتسل قبل نومه، هذا هو السنة والأفضل، ولا يؤخر الغسل، لا ينام وهو على جنابه، وإن جاز ذلك لكنه فاتته الفضيلة وعرض نفسه لمثل هذا الأمر الذي يفوت عليه فيه شيء من الصلاة. والصلاة لا تصح إلا على طهارة من الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر، فلا بد للإنسان أن يغتسل. يقول هل الصحن كله يعتبر مطاف؟ الحرم كله إذا احتاج إليه يصير مطاف، يعني هذا تلاحظون في الحج الناس يطوفون داخل الأروقة في الدور الثاني وفي الصف، كل ما كان داخل المسجد فإنه يصح أن يكون محلا للطواف، لكن الأفضل هو ما كان قريبا من الكعبة، كلما قربت من الكعبة كان أفضل. هذا يقول هل العطور تفطر الصائم؟ نقول لا، لا تفطر الصائم، إلا ما كان بخورا له دخان جرم يدخل فيشم الإنسان وننفذ إليها، فهذا هو الذي تكلم عنه بعض أهل العلم. أما ما كان سائلا من المياه ونحوها التي يتعطر بها الناس فإنها لا تفطر. يقول ما هو الأفضل لي عندما أدخل الحرم، هل أطوف أو أصلي ركعتين؟ نقول إذا كنت تريد أن تطوف فالطواف أفضل، وإذا كنت لا تريد الطواف فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. يقول ما هو أفضل وقت إذا كنت أريد أن أقوم بعمرة أفضل الأوقات لأداء العمرة لمن كان خارج مكة هو العشر الأواخر من رمضان، لأنها ترجى فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة لأنها أفضل أيام السنة. فالعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام، والعشر الأواخر من رمضان هي الأفضل الليالي. هذا يقول أحيانا تكون الصفوف القريبة من الكعبة غير ممتلئة وهناك صفوف وراءها ممتلئة، فما الحكم؟ أولا ينبغي أن يهتم الناس بتسوية الصفوف وسد الخلل في الصفوف وعدم ترك ثغرات. وأما الفراغ الذي يوجد بين الكعبة والصفوف التي وراءها فهو مبني على الاختلاف في الصف الأول في جهات الثلاث غير جهة الإمام. فبعض أهل العلم يرى أن الصف الأول في غير جهة الإمام هو القريب من الكعبة، حينئذ فالذي يكون قريبا من الكعبة هو الذي في الصف الأول. والقول الآخر يقولون أن الصف الأول في جهات الثلاث غير جهة الإمام هو ما كان موازيا ومحاذيا للصف الذي خلف الإمام. وعلى هذا فتلاحظون أن الكثير من الناس يحرصون على أن يصلوا في الصف الذي يوازي الصف الذي خلف الإمام ويعتبرونه الأول. وخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه الكثير عمل، فإذا اجتهد الإنسان في هذا أو هذا فإنه على خير. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصف الأول هو ما كان موازيا للصف الذي خلف الإمام، وأن الذي أمامه إنما يعتبر كمن يصلي بجوار الإمام. يقول أنا من سكان بحرة وأؤدي العمرة أحيانا ولكني لا أحلق شعر رأسي إلا عند وصولي إلى بحرة، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليك وعملك صحيح، لأن الحلق لا يتعلق به مكان خلاف الرمي وخلاف المبيت وخلاف الطواف والسعي، إن هذه متعلقة بأماكن. هذا أيضا من نفس السائل يقول إنه عندما يحج عندما ينزل مزدلفة إلى منى يرمي الجمرة ثم يطوف ويسعى ثم يذهب إلى بحرة ويحلق هناك ويغير ملابسه ثم يعود إلى منى عند صلاة المغرب، هل يجوز هذا؟ هذا يجوز عند بعض أهل العلم لكن فيه إهمال في تجاوز، لأن الإنسان يخرج بهذا من الحرم ويكون قد ترك فضائل كثيرة فوت على نفسه خيرا كثيرا، مثل ذلك الذي يذهب إلى النورية أو يذهب إلى الشرايا خارج الحرم ونحوها. فالإنسان في حال حجه ينبغي أن يبقى داخل الحرم. يقول ما حكم الذهاب إلى المساجد في أطراف مكة مثلا يوم الجمعة؟ يقول أنا أريد أن أصلي في المسجد الفلاني. إذا كان داخل البلد فليس فيه شد الرحال، ما فيه إشكال، الممنوع هو شد الرحال يعني السفر. ما إذا كنت تريد أن تصلي في المسجد الفلاني وعند الخطيب الفلاني داخل مدينتك فلا إشكال في هذا. هذا يقول إن بعض الناس لا يرون بكشف المرأة لوجهها شيئا ويرون أن هذا من باب العادات لا من باب العبادات، فما حكم هذا؟ نقول هذا خطأ، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله تعالى يقول أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا صارت المرأة كاشفة لوجهها تعرف ولا ما تعرف؟ ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. وقال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فعندنا ثلاثة أنواع من الزينة: زينة ظاهرة لا يمكن إخفاؤها، وزينة ظاهرة يمكن إخفاؤها، وزينة ثالثة سأذكرها فيما بعد. فالزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها كالطول والبدانة لا تكلف المرأة مشقة ولا عنت في هذا، وما يمكن إخفاؤها فإنه يلزمها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إذا ضربت بخمارها على جيبها تغطى وجهها. وقد نفذ هذا من نزل عليهن القرآن منهن يفهمن العربية بالسليقة من دون حاجة إلى شرح أو توضيح. فإن عائشة وأم سلمة يقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنا وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وعائشة تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا يعني أن الوجه لا بد من تغطيته. ثم سؤال يطرح نفسه: أيهما أزين، وجه المرأة أو ذراعها أو ساقها؟ كل عاقل يقول المرأة توصف بالحسن وجمال من تقاسيم وجهها، يقال فلانة جميلة لأن وجهها جميل. وكل عمليات المكياج الآن كلها منصبة على الوجه، والتحسينات كلها على الوجه، وسائل تجميل للعينين، وسائل تجميل للأسنان، وسائل تجميل للخدين وللحاجبين وغيرها. والله تعالى قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فضرب المرأة برجلها وظهور صوت خلخالها نوع من الحلي في الرجل، إذا ضربت برجلها ظهر الصوت سمه زينة. أيه أزين، هو ولا الوجه؟ فلا يصلح عند من يعرف العربية أن يعارض في هذا. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كانت النساء إذا خرجن يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، ومعنى هذا أنها تغطي العين الثانية وكل الوجه، لأن أكسيتهن وأرديتهن سميكة لا تستطيع أن تغطي وجهها في كله، فتترك جزءا لعين واحدة تعبر بها الطريق. هذا يعني أن غير هذه العين كله مغطى. فيجب على الناس أن ينقادوا لأوامر الشارع ويلتزموا بأحكامه. والفتن التي تحصل الآن في هذا الزمن كلها من تساهل النساء بتغطية الوجه، وإذا تساهلت في تغطية الوجه بعد فترة ظهر الصدر والظهر والفخذ كما هو الواقع والمشاهد. هذا السؤال في المواريث، يقول رجل خلف خمس بنات. الشيخ بنور السؤال ورقتين السؤال ايش؟ يقول خلف خمس بنات وابن وزوجة، وخلف عقارا بصك واحد، وأصر الابن أن يبيع سهمه من العقار حيث أن الابن له سبعة أولاد وزوجة طلق الزوجة، شرد أبناء إلى آخر ما جاء. المهم هو لا أريد أن أقرأ السؤال كاملا. الورثة إذا صار لمورثهم مال فإنهم يقتسمون المال حسب القسمة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا الإنسان له زوجة ولها الثمن، وله ابن وخمس من البنات، فالباقي وهو سبعة أثمان يقسم على 12، يقسم على سبعة، خمس بنات وابن على سبعة، فالابن له سهمان وكل واحدة من البنات لها سهم، فالخمس البنات كل واحدة تأخذ ثمنا والابن يأخذ ربع. وكل عقار لهم أو غير عقار من المنقول مما خلفه المورث يقسم بهذا المعنى وبهذا التوزيع، للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا أنهم اصطلحوا على أن يقوموا عملات المورث ويجعلوا لكل قسم منها قيمة حسب العرف والخبرة وسؤال أهل المعرفة، فهذا راجع إليهم ويتبايعونها فيما بينهم. يقول ما حكم السجود في تلاوة القرآن؟ نقول السجود إذا مر الإنسان بآية سجدة فإنه يسن له أن يسجد، سواء كان في صلاة أو كان خارج الصلاة. يقول هل يجب علي أن أتوضأ إذا استحميت قبل الصلاة؟ نقول الوضوء من شروط الصلاة، فالإنسان لا بد إذا أراد أن يصلي أن يكون على طهارة كاملة، لكنه إذا نوى بغسله الغسل والوضوء وكان الغسل غسلا واجبا فإنه يجزئه عن الوضوء، أما إذا كان غسلا للتنظف ونحوه فلا يجزئه عن الوضوء، لأن الوضوء فرض والغسل ليس لفرض. يقول هل ترون شيئا في من يتصدق عن والده المتوفى أو يذبح بنية والده؟ نقول لا، هذا لا شيء فيه، هذا من البر والإحسان أن الإنسان يتصدق عن والده، هذا من الإحسان للوالد، أو يضحي عن والده أو يذبح ذبيحة ليوزعها.